بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نفهرس نبحث استصحاب العدم الأزلي حتى أطبق العبارة. قلنا بالأمس بأنه التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لا يجوز، فحينئذ مثل ما إذا قيل كل مرأة عليكم السلام ورحمة الله تحيض إلى 50، ثم قيل القرشية تحيض إلى 60، وشككنا في امرأة أنها قرشية أم لا. هنا لا يمكن التمسك بعموم المرأة تحيض إلى 50، لأنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية، أي لا نعلم قرشية أم لا. هنا ما دام لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، ينفتح مجال هذا التساؤل أنه هل يمكن أن نثبت أنها ليست قرشية بواسطة من؟ بواسطة الاستصحاب نثبت أنها ليست قرشية، وذلك بأن نقول قبل أن تولد لم تكن ذاتها موجودة، ولا الانتساب إلى قريش والاتصاف بكونها من قريش، هذا الاتصاف والانتساب لم يكن موجودة، فنستصحب حينما تولد عدم ذلك الانتساب. قلنا لا بأس بذلك، ولكن قلنا هذا الاستصحاب موقوف على إثبات نقطة، وما هي النقطة هذه؟ وهي أنه العام بعدما يخصص كيف يصير بعد التخصيص؟ هل يتقيد هكذا؟ فحينما يقال في هذا المثال، هل يتقيد بهذا الشكل بعد مجيء المخصص الذي يقول القرشية تحيض إلى 50 إلى 60 عليكم السلام ورحمة الله، يصير العام مقيد بهذا الشكل بها شكل؟ كل مرأة متصفة بكونها غير قرشية، هكذا يتقيد بهذا الشكل؟ إذا تقيد بهذا الشكل فاستصحاب العدم الأزلي ما يفيد. ليش؟ لأن أنت تستصحب عدم الاتصاف لا الاتصاف بالعدم، اتصاف بعدم القرشية، وإنما تستصحب عدم الاتصاف. ومعلوم عدم الاتصاف غير الاتصاف بالعدم، نعم هما متلازمان عقلا، أنا وياك عقلا متلازمان، لكن هذا تلازم عقلي لا تلازم شرعي. ما عندنا آية أو رواية تقول إذا لم يكن الاتصاف موجودا إذن فهناك اتصاف بمن؟ بالعدم. ما قلت فهذه ملازمة عقلية. قلت السهم لا واحد يقول فصحيح هذا أصل مثبت، لكن احنا خلي نستصحب، فلنستصحب لا عدم الاتصاف. وإذا أردنا نستصحب عدم الاتصاف تقول لي عدم الاتصاف ما يثبت الاتصاف بالعدم، خلي نستصحب الاتصاف بالعدم. من الأول نستصحب الاتصاف بالعدم، هذا أجبت عنه بالأمس، قلت الاتصاف بالعدم لم يكن ثابتا من الأول، الاتصاف بالعدم فرع وجود موضوع المرأة، والمرأة ما كان، بل عدم الاتصاف بما أمر عدمي ما يحتاج إلى موضوع. أما الاتصاف بالعدم، الاتصاف يحتاج إلى موضوع، ثبوت الوصف فرع ثبوت الموصوف، أما عدم الاتصاف ليس ثبوت وصف بل عدم وصف، عدم الوصف ما يحتاج إلى موضوع، الوصف يحتاج إلى موضوع. على أي حال، فإذا كان العام بعد مجيء المخصص يتقيد بهذا الشكل، المرأة المتصفة بكونها غير قرشية، إذا بهذا الشكل يتقيد فاستصحاب عدم الاتصاف لا يجدي. أما إذا لم نقل ذلك كيف نقول؟ هكذا نقول بعد مجيء المخصص العام، هكذا تصير نتيجته أن المرأة تحيض إلى 50. متى مرأة لابد أن تكون؟ أي واحد. وبعد القيد الثاني شنو؟ هكذا القيد الثاني هذا عدم وجود القرشية، عدم وجود القرشية هالمقدار ذاك قيد القرشية لا يكون موجود. إذا كان هالمقدار يعني خلي أي عنوان بعد يحصل، بس المهم عنوان القرشية ما أريده، عنوان القرشية المهم ما أريده، خلي أي عنوان حينئذ بعد موجود، بس عنوان القرشية لا أريد وجوده. فإذن على هذا الرسول إذا كان هكذا كما يتبنى الآخر فنقول أنت ما تريد مرأة، مرأة هذه بالوجدان عنوان القرشية ما تريده، فأنا أمثلك إياه أشك قرشية وجدت أو لم توجد، أستصحب عدم وجود وعدم الانتساب إلى قريش، وهذا يكفي لوجدان. عنوان القرشية ما تريده، فأنا أمثلك إياه أشك قرشية وجدت أو لم توجد، أستصحب عدم وجود وعدم الانتساب إلى قريش، وهذا يكفي. لأنك ماذا تريد؟ مرأة، أي مرأة، وتريد قرشية غير موجودة، أي عنوان خلي آخر، قرشية الناس ما موجودة، فهذا يكفي. فإذا استصحاب العدم الأزلي حجة، لكن صار حجة بعد الالتفات إلى هذه النكتة. ولذلك أنا قلت إذا فقيه أو أصولي يقول العام بعد مورود المخصص يصير مفادة هكذا، المرأة المتصفة بكونها غير قرش، إذا هيك رأي يقول مفادة لا أصل عدم الأزل ما يفيد، يصير أصل مثبت. أما إذا قال مثل ما قال الآخر المهم بعد التخصيص هكذا يصير مرأة ولا بد ماذا قرشية لا تكون موجودة، المفدأ عنوان الخاص يكون موجود، خلينا يا عنوان بعد خلي يصير، بس ما أريد عنوان الخاص، عنوان الخاص القرشية أنتي بالأصل عادية. هذا كل أمس بينا، وهي اليوم شيء جدا يسير قليل أيضا بيناه، فشيء زائد، هذا الزائد الذي أيضا بينا أن استصحاب العدم الأزلي إنما يجري إذا كان المخصص منفصلا. طيب بهذا الشرط، أما إذا كان متصل مثل من أكرم العفو هيك كان المرأة القرشية، ذكر الوصف متصل المرأة القرشية العفو هيك قيل المرأة تحيض إلى 50، لكن يا مرأة غير القرشية، إذا هكذا قيل المرأة غير القرشية تحيض إلى 50، كان المخصص متصل، استصحاب العدم الأزلي بعد لا يجري. لماذا؟ لأن الاستصحاب أكثر ما يثبت لك ماذا؟ القرشية غير موجودة، لكن لا يثبت لك أن هذه المرأة غير قرشية، انتهى. أكرر، هو الدليل إيش قال؟ المرأة تحيض إلى 50، لكن يا مرأة المرأة غير القرشية. طب انت استصحاب العدم الأزلي ايش ثبتت لي؟ عدم وجود القرشية، لكن ما ثبتت لي ان هذه المرأة غير قرشية الا بالملازمة، ملازمة عقلية، لازم عدم وجود القرشية في الدنيا ان هذه المرأة غير قرشية. هي ملازمة عقلية. بس لا واحد يقول شيخنا أنا خلي أستطح بهالشكل هالشكل أقول هذه المرأة فيما سبق قبل أن تلدها أمها غير قرشية فأستصحب أن هذه المرأة غير قرشية بهالشكل. أقول لك يا واش شو احكي زين احكي زين ايش قاعد تقول أنت شنو هذه المرأة قبل أن توجد هي غير قرشية شنو هذه المرأة غير قرشية ما له معنى هي إذا ما موجودة شلون تقول هي غير قرشية هي إذا ما موجودة شلون تقول هي غير قرشية بل يصح لك أن تقول هكذا قبل أن توجد لم تكن مرأة ولم تكن هناك ماذا القرشية لم تكن هكذا القرشية لم تكن لا أنه تقول قرشية هذه المرأة يعني هذه المرأة بمعنى أنها متصفة بغير القرشية هجي وتبقى يقول هاي المرأة غير قرشية يعني متصفة غير القرشية هذا ليس باطل هذا إذا مرأة ما كشون تقول متصفة بغير القرشية فأقصى ما يصح أن تقول لم تكن مرأة ولم تكن قرشية إذا لم تكن هنا قرشية فالاستصحاب أقصى ما يثبت لك لا قرشية ما يثبت لك على أنه ماذا أنها متصفة بغير القرشية هجي هتبقى يقول هاي المرأة غير قرشية يعني متصفة غير القرشية هذا ليس باطل هذا إذا مرأة ما كشون تقول متصفة بغير القرشية فأقصى ما يصح أن تقول لم تكن مرأة ولم تكن قرشية إذا لم تكن هنا قرشية فالاستصحاب أقصى ما يثبت لك لا قرشية ما يثبت لك على أنه ماذا هذه غير قرشية فلأجل هذا يشترط في استصحاب العدم الأزلي أن يكون المخصص ماذا منفصل أما لو كان متصل راح يتقيد العام بما بالمرأة غير قرشية يعني المتصل بغير قريش هيك راح يصير مضمونه إذا صار مضمون المرأة غير قرشية يعني المتصل بغير قريش هيك صار مضمونه مضمونه هيك بعد راح يصير مرأة غير قرشية يعني المتصل بغير قريش بعد استصحاب عدم القرشية لا يثبت ذلك استصحاب عدم الاتصاف لا يثبت اتصافه بغير القرشية لازم أن يكون المخصص ماذا إما منفصل وإما هذا ثالث شيء آخر يكون متصل لكن متصل لا من قبيل الوصف غير القرشية من قبيل الاستثناء ما يخالف من قبيل الاستثناء هذا استثناء ما يقال مثل هكذا يقال كل مرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية هذا بعد بحكم المنفصل بعد ما راح تتعنون المرأة بعنوان المتصفة بغير قريش إنما تتعنون بعنوان المتصفة بغير قريش إذا فرض ماذا أن المخصص ماذا كان وصف إلى المرأة غير القرشية أما إذا قيل كل مرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية ما راح تتعنون المرأة بعنوان ماذا المتصفة بغير القرشية فالخلاصة الاستصحاب العدم الأزلي يجري في صورتين الصورة الأولى إذا المخصص منفصل الصورة الثانية إذا كان متصل لكن من قبيل استثناء وأما إذا كان متصل من قبيل الوصف هكذا قيل كل مرأة غير قرشية تحيض إلى الخمسين كل مرأة غير قرشية يعني متصلة بغير قرشية هذا معنى وإذا كان هذا معنى هذا لا يدخل بالاستصحاب لأن الاستصحاب يثبت لك عدم الاتصاف بالقرشية لا الاتصاف بغير القرشية وطبق العبارة إيقاف لا يخفى وهذا استصحاب العدم الأزلي ذكروه الناس العلماء قلت وين يذكروا بعد بلي عدم حجية العام في الشبهات المصداقية السبب شنو ليش هذا يذكروا وراء ذاك سببه مع أن قائل يحق له أن يقول هذا مناسب أن يذكر في باب الاستصحاب ليش هنا يذكروا من باب على أنه بما أنه ما يجوز التمسك العام في شبه المصداقية، يجي مجال أن نتمسك بالاستصحاب العدم الأزلي لإثبات أنها غير قرشية حتى في قبل الخمسين بالاستصحاب، لا ببركة العام بل بالاستصحاب. إيقاف لا يخفى أن الباقي تحت العام، بس هو الآخر لما يريد يحقق المطلب أول يحقق ذيك النكتة. ذيك النكتة شنو هي؟ وهي أنه بعد التخصيص العام كيف يتعنون المرأة، كيف تتعنون؟ تتعنون بعنوان المتصلة بغير قريش هكذا، أو أنه لا، المهم مرأة ووصف القرشية لابد منتفي، كيف تتعنون؟ يقول الصحيح هو الثاني، إذا الصحابة العدم الأجري يجري. لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل، العام كل مرأة بعد ما نخصص بالدليل بالمنفصل الذي يقول القرشية تحيط على 60، أو كالاستثناء من المتصل بعد تخصيصه بالمنفصل، أو بعد تخصيصه بمن؟ بالاستثناء من المتصل. لو يصير منفصل المخصص، لو متصل لكن متصل مو من قبيل الوصف، متصل يكون من قبيل الاستثناء، لأن إذا كان من قبيل الوصف المرأة غير القرشية تحيط إلى 50، يعني المرأة غير القرشية يعني متصلة بغير قريش، إيش معنى هذا؟ لا يثبت بعد بالاستصحاب، باستصحاب عدم الاتصال. طب لما كان الباقي تحت العام، أي عنوان كيف يبقى العام؟ كيف يتعنون وما يبقى تحته بعد التخصيص؟ لما كان غير معنون بعنوان خاص، العام ما يتعنون بعنوان خاص معين، مثل عنوان معين مثل من؟ عنوان المتصفة بأنها غير قرشية، بهيك عنوان خاص ما يتعنون. شلون يتعنون العام بعد التخصيص؟ يتعنون بكل عنوان لم يكن ذلك ذاك، يعني ذاك العنوان الذي يتعنون به بعنوان خاص. المهم عنوان خاص لا يصير، أي عنوان تجيبه للعام جيبه، ما يخالف أنا أقبل، بس لا أريد قرشية موجود هالمقدار، أريد عدم القرشية هالمقدار. هسه بعد كلمة تريد تقول العنوان متعنون بأي عنوان؟ عنوان متصفة بغير قريش، عنوان عدم الانتساب إلى قريش، عنوان أي شيء الذي واحد من عدم الانتساب إلى قريش، واحد من عنوان باقي هو هذا. خلي كل شيء. لما كان الأمر كذلك كان إحراز المشتبه منه، منه يعني من منه؟ من الخاص، المشتبه من الخاص، الخاص والقرشية، المشتبه من الخاص عن التي لا نعلم قرشية أم لا، كان إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي، أصل الموضوعي أن استصحاب العدم الأزلي في غالب الموارد إلا ما شذ، ممكن بلي في غالب الموارد يمكن نستصحب عدم الأزلي. ليش قال شنو في بعض الموارد ما يمكن استصحاب العدم الأزلي؟ مثل هيك شيء، إذا قيل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، ودخل شخص فاسق هذا ولا أشوف مصداقية بعد تمسك العام ما يجوز. قد واحد يقول شيخنا اليوم قرينا استصحاب العدم الأزلي تعال طبقه، نقول على أنه قبل أن تلده أمه لا هو كان ولا الفسق كان، فنستصحب عدم الفسق، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ في بعض الأحيان لا يكون صحيحا، متى؟ فيما لو علمنا بعد حياته صار في يوم من الأيام فاسق ويوم من الأيام عادل، هذا يسموه تبادل الحالتين، يعني أدري بعد ما ولدت أمه عرضت عليه العدالة وعرض عليه الفسق، فاستصحاب العدم الأزلي للفسق بعد ما يجري. ليش؟ لأن أعلم تبدل علما إلى العدالة، لأن صار في يوم من أيام فاسق عادل، فإذا العفو صار في يوم من أيام فاسق، فما دام صار فاسق شلون تستصحب العدم الأزلي للفسق مع أنه انتقض يقينا وزال وتبدل إلى وجود الفسق؟ ففي مثل هيك حالات، حالات توارد الحالتين يسمونه الذي يمكن أن تتبدل، طبيعي هذا في القرشية ما يمكن، لأن القرشية لا يمكن أن تتبدل، مرة قرشية بعد الولادة مرة غير قرشية، لكن مثل الفسخ بين الأوصاف يمكن أن تتبدل، وهنا لا يجوز على العدم الأزلي. كان إحراز المشتبه منه يعني من الخاص الأصل الموضوعي وهو صحاب العدم الأزلي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا. فبذلك إذا أحرز لعدم فسقه عدم قرشيته يحكم عليه بحكم العام. حكم العام شنو هو؟ يو أكرم في مثال أكرم علماء، يو تحريطة للخمسين في مثال حي، وإن لم يجوز التمسك به بلا كلام. تمسك به بمن؟ بالعام يعني. وإن لم يجوز التمسك بالعام رأسا بالعام أتمسك المرأة تحريطة للخمسين ما أقدر تمسك بالعام في جبل مصداقين ما يصير، بس أنا ثبتت الحياة للخمسين مو بالعام بالاستصحاب. فبذلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجد التمسك به يعني بالعام بلا كلام. خب من أول، فبذلك يحكم عليه بحكم العام ضرورة أنه قلما لم يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته تحت العام. يقول نادرا أنه ما عندنا أصل نقدر نثبت به أنه هذا المشكوك باقي تحت العام، غالبا يمكن إلا نادرا كما مثلت بينا نادرا. فهذا الفسق الذي الفاسق الذي طرأت عليه حالتان هنا ما يمكن أن ننقح يعني نثبت ببركة الأصل ماذا أنه ليس بفاسق، لكن في غالب الموارد يمكن. قلنا ضرورة أنه قلما لم يوجد عنوان يجري فيه، بس هاي شلون تعبير ضرورة أنه قلما لم يوجد عنوان، هو هتش يعبرون شو هو يخفي هذا التعبير، إذا هتش يعبر مو أوضح بالله. ضرورة أنه قلما يوجد عنوان لا يجري فيه من أول، ضرورة أنه قلما يوجد عنوان لا يجري فيه أصل ينقح به، هذا أوضح. شو أنا بنائي أوضح ما أدرس، أنا يجوز هم نشتبه ما أدري بعد شنو. ضرورة أنه قلما يوجد عنوان وإلا صاب نفس ما ذكره لا يجري فيه أصل ينقح الشيء، هذا أوضح نفس الشيء بس أوضح. ينقح به أي يثبت به أنه مما بقي تحت أنه الهاء لمن ترجع أنه للمشكوك أن المشكوك مما بقي تحت تحت يعني تعتما تحت العام، بل غالبا يعني اكو عندنا اصل يثبت به على ان هذا المشكوك باقي تحت العام. فاخذ مثال، مثلا اذا شك ان امرأة تكون قرشية او غيرها، شنو تكون؟ اي من تكوناته قدس سره الزائدة. وهيك يقول مثلا اذا شك ان امرأة قرشية او غيرها ما يحتاج أو لا، إذا كان هيك يريد يقول إذا شك أن امرأة هل هي قرشية أم لا كان أوضح. فهي وإن كانت إذا وجدت إما قرشية أو غير قرشية، يقول وإن كان لما تخرج من بطن أمها لابد هي قرشية لا غير قرشية، ما نقدر نقول لما برزت من بطن أمها هي قرشية جسما أو هي غير قرشية جسما، حتى يصير أصحاب العدم النعتي. لما تخرج من بطن أمها ما أقدر أقول هي غير قرشية، حتى أصبح غير القرشية اللي حصل من بعد الولادة، لا ما أقدر، إما قرشية إما غير قرشية، ما أقدر أقول حتماً هي غير قرشية، بل أقدر أنفي القرشية قبل ولادتها. فلا أصل يحرز به أنها قرشية أو غير قرشية إذا أريد أنظر إلى ما بعد الولادة أو من حين الولادة، إلا أنه أنظر إلى ما قبل الولادة، إلا أن إصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش، هذا عدم الانتساب الذي كان موجود قبل أن تولد أمها، تجدي في تنقيح يعني في إثبات أنها ممن لا تحيط إلا إلى الخمسين، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت العام. لأن احنا قلنا بس طب الذي يريد الخارج ياهو عنوان قريش بالزيلية، أي عنوان من عناوينه بعد باقي من جملة العناوين الباقية ماذا؟ المرأة التي لا تكون مرأة وعدم الانتساب بينها وبين قريش، عدم الانتساب باقي، لأن المرأة التي لا تكون بينها وبين قريش انتساب، يعني مرأة وعدم الانتساب أيضا باقية تحت ما دل على تحت العام، يعني تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى 50 والخارج عن تطبقة القرشية، يعني بس القرشية سفلية نحيلية، هذا نحيل كيان هذا بالعصص، وإن لم يثبت الاتصال بعد القرشية، لكن قلنا هذا غير مهم، المهم بس تزيل عنوان القرشية، تأمل مولانا تعرف وهم وإزاحة. محصل هذا الوهم أنه إذا إنسان شك في أن شيء مباح أو ليس بمباح، مباح أو غير مباح، مثلا شرب القهوة نشك أنه مباح أو ليس بمباح، قد واحد يقول أنا عندي فرض طريق جديد أثبت به أنه مباح، عدت طريق بالله شو بين إن هذا الطريق شنو هو، أقولا فليأمرني به والدي، أقول للوالدي بالله قل لي اشرب قهوة، يقول لي سمعت اشرب قهوة بس قل لي، يقول لي اشرب قهوة، قل لي كل لما قل لي اشرب قهوة أقول أكو عندي دليل يجب إطاعة الأب في جميع المباحات، هذا أكو عندنا دليل وما عندنا دليل فري أكو عزم، فعين أذن أقول الشرب القهوة مما أمرني به والدي وأوامر الوالد في المباحات واجبة الإطاعة، إذن شرب القهوة من المباحات، وإلا كيف تجب الإطاعة؟ أنا ثبتت بدليل تجب إطاعة الوالد في المباحات، أن تجب الإطاعة فيثبت هذا مباح، إذا ما مباح كيف تجب إطاعته؟ فمن وجوب الإطاعة يثبت مباح، هذا الطريق صحيح أم لا؟ أي أي صحيح أي صحيح صحيح، ولذلك يقول العاقل ماكو فرد عاقل هيك يسوي، هو يقول بس هذا البعض ما تقول لي ليش تذكره على أي حال. يوم مثال ثاني، مثال ثاني أشك على أنه راجح، راجح واحد شنو راجح من الراجح أنه شنو بد أمور فد أمر من الأمور أشك أنه راجح أم ليس براجح، تمشيط اللحية تسريحة راجح أو مو راجح، أقول أنا أقدر أثبت لكم راجح، شلون راح أنظر السر لله علي أن أسرح لحيتي، صار واجب يوم ما صار واجب، صار واجب، والنذر متى يصير واجب؟ إذا كان الشيء راجح، إذا كان الشيء راجح إذا النذر ينعقد، فإذا صار واجب علي بالنذر إذا هذا يثبت أنه راجح، يثبت إذا هذا راجح، فثبتت رجحانه من طريق ماذا؟ وجوب الوفاء بالناذر. طب عنوان هذا البحث شي يصير تهمنا هسه شنو الأمثلة ترى تهمناها، بس عنوان بحثنا شنو شي يصير عنوان اللي جرى احنا الطيب العنوان هكذا، نقول إذا كان عندنا حكمان أو دليلان أحدهما دليل ثانوي للحكم الثانوي، للحكم الثانوي هو التعابير أكبر من المطلب فرد، ودليل حكم أولي، دليل الحكم الثانوي يا الحكم الثانوي في بندرك أطع والدك، في بندرك هذا النذر عنوان ثانوي تسريح اللحية، عنوان الأولي شنو هو عنوان الأولي تسريح لحية، عنوان الثانوي شنو هو؟ منذور. كل شيء من الأشياء يا أخي أكو على عنوان ثانوي وإلى عنوان ماذا؟ أولي. مثل شرب التتر، عنوان الأول شنو هو؟ شرب التتر. إذا أنذرت أن أترك فحينئذ هذا شرب التتر راح يصير له عنوان ثانوي، وهو ماذا؟ عنوان كونه منذور. منذور صار عنوان ثاني لشرب التتر. فإذا شرب التتون أو مثل هو في مثالنا الذي ماذا خفناه تسريح اللحية، يوجد ماذا بعنوان الثانوي له حكم، عنوان الثانوي هو النذر له حكم، هو وجوب الإطاعة، وجوب الوفاء، وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالنذر. هذا شو نقول؟ حكم للنذر الذي هو عنوان ثانوي، حكم للعنوان الثانوي. هذا اختصارا حكم للعنوان الثانوي، حكم ثانوي. يقول سهل المطلب بالله رجاء. اي صعب اسهل، راح اسهل هيك اقول، بس المقصود ترى هذا. اذا تريد التعبير الصحيح يكون تقول حكم، انت كنت تنتبه المقصود بعدين عبر شلون ما تبي. حكم وجوب الوفاء بالنذر، حكم هذا وجوب الوفاء للعنوان الثانوي وهو النذر. النذر عنوان ثانوي للاشياء، عنوان ثانوي للأشياء، أشياء مثل شرب التتون، شرب القهوة، تسريح اللحية، أي تنذر فتصير منذورة. فنقول شرب التتون منذور فعله أو تركه، منذور النذر عنوان ثانوي. فالعنوان الثانوي وهو النذير إلى حكمه وجوب الوفاء. وقد أخذ في هذا الحكم الثابت للعنوان الثانوي في وجوب الوفاء بالنذر الذي هو حكم ثانوي، ماذا أخذ في موضوعه؟ ماذا؟ بس عنوان بحثنا شنو شي يصير عنوان اللي جرحنا الطيب. العنوان هكذا نقول إذا كان عندنا حكمان أو دليلان، أحدهما دليل ثانوي للحكم الثانوي، للحكم الثانوي هو التعابير أكبر من المطلب ترى، ودليل حكم أولي، دليل الحكم الثانوي أو الحكم الثانوي في بنذرك أطح والدك، في بنذرك هذا النذر عنوان ثانوي، تسريح اللحية عنوان الأولي. شنو هو عنوان الأولي؟ تسريح لحية. عنوان الثانوي شنو هو؟ منذور. كل شيء من الأشياء يا أخي أكو إلى عنوان ثانوي وإلى عنوان ماذا؟ أولي. مثل شرب التتر، عنوان الأولي شنو هو؟ شرب التتر. إذا أنذرت أن أترك فحينئذ هذا شرب التتر راح يصير له عنوان ثانوي، وهو ماذا؟ عنوان كونه منذور. منذور صار عنوان ثاني لشرب التتر. فإذا شرب التتر أو مثل هو في مثالنا الذي ماذا خفناه تسريح اللحية، يوجد ماذا بعنوان الثانوي له حكم، عنوان الثانوي هو النذر له حكم، هو وجوب الإطاعة، وجوب الوفاء، وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالنذر. هذا شو نقول؟ حكم للنذر الذي هو عنوان ثانوي، حكم للعنوان الثانوي. هذا اختصارا حكم للعنوان الثانوي، حكم ثانوي. يقول سهل المطلب بالله رجاء. اي صعب اسهل، راح اسهل هيك اقول، بس المقصود ترى هذا. اذا تريد التعبير الصحيح يكون تقول حكم، انت كنت تنتبه المقصود بعدين عبر شلون ما تريد. حكم وجوب الوفاء بالنذر، حكم هذا وجوب الوفاء للعنوان الثانوي وهو النذر. النذر عنوان ثانوي للأشياء، عنوان ثانوي للأشياء، أشياء مثل شرب التتون، شرب القهوة، تسريح اللحية، أي تنذر فتصير منذورة. فنقول شرب التتون منذور فعله أو تركه، منذور النذر عنوان ثانوي. فالعنوان الثانوي وهو النذر إلى حكمه وجوب الوفاء. وقد أخذ في هذا الحكم الثابت للعنوان الثانوي في وجوب الوفاء بالنذر الذي هو حكم ثانوي، ماذا أخذ في موضوعه؟ أن يكون الشيء مثل شيء، مثل من الشيء تسريح اللحية راجحا، هاي راجحا حكم علما لتسريح اللحية، فنسمي هذا حكم أولي. ليس سمينا حكم أولي؟ لأن الرجحان علما ثابت، علما ثابت الرجحان لتسريح اللحية الذي هو عنوان أولي، فالرجحان أن يكون راجحا حكم ثابت لتسريح اللحية، تسريح اللحية الذي هو حكم ثانوي، فالرجحان سميه حكم ثابت للعنوان، حكم أنا ثانوي قلت اشتباه، حكم أو ثابت للعنوان الأولي، فقد عبر عنه حكم أولي. بينما وجوب الوفاء بالنذر حكم ثابت علما للنذر الذي هو عنوان ثانوي، فقد أخذ في الحكم الثانوي، ماذا أخذ في موضوعه؟ الرجحان، رجحان التسريح، يعني أخذ في الحكم الأولي وهو الرجحان. فالتعبير ترى الصعوبة راح يصير بالألفاظ، فعندنا حكم ثانوي ووجوب الوفاء بالنذر، أخذ في وجوب الوفاء بالنذر في موضوعه ماذا أخذ؟ الرجحان الذي هو حكم أولي، لأن الرجحان رجحان من؟ رجحان تسريح اللحية، تسريح اللحية حكم عنوان أولي، فالرجحان نقول حكم ثابت العنوان الأول، هذا عرفنا. فعندنا حكم ثانوي أخذ في موضوعه حكم أولي، ثم شككنا في أنه هذا الحكم الثانوي ثابت أو ليس بثابت. حكم الثانوي ثابت أم لا؟ يعني شنو ثابت أم لا؟ يعني بعبارة أخرى يجب الوفاء لي الآن بنذري هذا، بنذري هذا أم لا يجب الوفاء؟ فشكيت عموم وجوب الوفاء، عموم الحكم الثانوي يشمل هذا الفرد أو لا يشمل؟ بس منشأ شكك شنو؟ هل هو احتمال التخصيص؟ هل هو احتمال التخصيص؟ يعني من باب تحتمل على أنه دليل وجوب وفاء النذر لا يشمل هذا المورد، من باب خصص دليل وجوب الوفاء بالنذر، كأنما هكذا قيل يجب الوفاء بكل نذر إلا في هذا المورد لا يجب الوفاء. فأنت شكك في شمول العموم من هذا الباب، من باب التخصيص، احتمال التخصيص، كلا ثم كلا، كمن يا باب، كمن يا باب تشك في شمول العموم؟ من باب احتمل أن العنوان الأولي غير موجود، يعني الرجحان غير موجود، فأتمسك بعموم العام، بعموم يجب الوفاء لإثبات أن هذا راجح، يعني الإثبات الحكم الأول. هكذا عنوان بحثنا هذا، وكرر عنوان بحثنا، عنوان البحث هو، إذا افتهمنا ترى عنوان البحث المطلب بعد كله واضح، ما عدنا شيء، صعوبة فقط في عنوان البحث. لو كان عندنا حكم ثانوي يجب الوفاء بالنذر، أخذ في موضوعه حكم أولي وهو رجحان الشيء، وشككنا في وجوب الوفاء، يعني في من وجوب الوفاء، شككنا في عموم يجب الوفاء بالنذر، شككنا في عمومه وشموله لفرد، لكن من يا ناحية شكينا أنه هل يشمل هذا النذر أم لا؟ لا من ناحية احتمال التخصيص، يعني لا من جهة أنه يجب الوفاء بكل نذر إلا هذا النذر، لا تخصيص ماكو، بل من باب احتمال أن الحكم الأولي وهو الرجحان ما موجود هنا، إذا ما موجود رجحان إذن وجوب وفاء ما موجود، فأشك في وجوب الوفاء من حيث أني أشك في الرجحان، فهل يمكن التمسك، هذا سؤال، بوجوب الوفاء بالنذر لإثبات الرجحان أم لا؟ يعني نتمسك بعموم حكم الثانوي لإثبات الحكم الأولي. الشيخ الآخر يقول لا يكاد يوجد عاقل هيك يسوي، يثبت أن هذا راجح بواسطة من؟ وجوب الوفاء. بل الأمر بالعكس، هو شو وقت نذر يصير إذا راجح، فإذا يكون ثبت الرجحان حتى تقول حينئذ النذر صار، حتى تقول يجب الوفاء. مو ثبت وجوب الوفاء أولا ثم ثبت الرجحان. ثانية يعني هذا أشبه شيء، مو أشبه شيء، هو عينه. إن ثبت الموضوع بطريق بواسطة من؟ الحكم. وهذا لا يمكن أثبت الزيد بواسطة قائم. أي شلون يصير أثبت وجود زيد بواسطة قائم؟ أول يكون يقول زيد أكو، بعدين يثبت قائم، مو ثبت قائم بعدين تستنتج ماذا وجود زيد. أي شلون يصير؟ هناك ذلك يكون الثبت أولا راجح حتى تقول يجب الوفاء به. ما تقدر تقول أتمسك به وجوب الوفاء إذن هو راجح. بل إيش وقت تقدر تتمسك؟ إيش وقت تقدر تتمسك؟ إذا الرجحان لم يخر، ماذا كان معقول؟ بلوغ، عقل. رجحان ما كان، رجحان ما كان معقول. إيه هذا هنا لا بأس. فأقول أنا بالغ وبالغ، مبالغ أنا أقوله بالغ بعض. عاقل هم ما أدخل إن شاء الله بالأصل، ما أدري أصل يمشي يثبت العقل يا ولا ما. فالمقصود فحينئذ، فحينئذ قد واحد يقول شيء، فحينئذ شيء ليش تشك في وجوب الوفاء بالنذر؟ إذا رجحان ما مأخوذ، بالغ بالغ، عاقل عاقل، بعد شكو عدت في تشوف هذا يقول أشك في شب من باب احتمال التخصيص عبيص. يحتمل يجب الوفاء بالنذر إلا في حقي، إلا في هذا النذر، فأدفع عند موارد الشرط في التخصيص المسبق بمن؟ بإصالة العموم. أطبق العبارة، وهم وإزاحة ربما يظهر عن بعضهم، من بعضهم التمسك بالعمومات. يا عمومات في بنذرك فيما إذا شك في فرد، شكينا في فرد أنه إذا واحد نذر تسبيح اللحية يجب الوفاء ولا؟ أقول ليش تشك يجب الوفاء ولا؟ من ناحية تسبيح اللحية راجح، إذا راجح يشمل في بندرك، إذا مو راجح ما يشمله. فأنا أشك في شموله من ناحية راجح ومو راجح، فأدبت رجحانه من طريق ماذا؟ شمول العام. يضع يتمسكون بعموم العام فيما إذا شك في فرد. ليش يشكون؟ لا من جهة احتمال التخصيص، إن شك في بندرك يشمل هالفرد، مو من جهة احتمال التخصيص، لا كمن يا ناحية، بل من جهة أخرى. من جهة أخرى، يا جهة أخرى، من جهة أنه ما معلوم هذا راجح، أو ما معلوم هذا ماء مطلق. مثلا يجب الوضوء بالماء المطلق، وأنا عندي ماء ما أدري مطلق أو مضاف، أقول لك هسه أنا أثبت لك مطلق، هسه أثبت لك مطلق. ها شلون؟ أقول انذر، انذر تتوظف هذا، انذر انذر انت ما عليك. فانذرت لله علي، فإذا قلت لله علي أتوظف هالماء في بنذرك شمله، إذا شمله يثبت على أنه ماء مطلق. إذا لم يكن ماء مطلقا لما كان الوضوء منه جاهز، ولما وجب الوفاء، فلما وجب الوفاء إذن هو ما يمطلع. بل من جهة أخرى، شنو هي الجهة الأخرى؟ مو جهة تخصيص، جهة أخرى شنو؟ أشك أنه راجح يوم راجح، مطلق يوم مطلق، مباح هذا الذي أمرني بوازي يوم مباح شيء. يعني أشك في الحكم الأولي، من جهة الشرف الحكم الأولي. كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف، أحد المواعي المضاف شكين أنه يجب الوضوء به ولا، من جهة أن احتمال الإضافة فيه قليلة فاحتملنا جواز الوضوء به، أو على أنه لا مضاد، لا في شكينا في أصل جواز الوضوء بالمضاد، هل يجوز؟ يعني مسألة خلافية. فيستكشف صحة الوضوء من هذا الماء بعموم مثل أوفوا بالنذور، فيما إذا شنو انذرت، انذرت الوضوء من هذا الماء، فيما إذا وقع متعلقا للنذر، ياهو إذا وقع الوضوء من هذا الماء، من هذا الماء يكون ايه في هذا القيد. فاذا درت شلون يثبت ان هذا ماء مطلق؟ ايش اقول؟ بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء من يا باب وجبه وفاء للنذر من باب العموم، عموم يقول فيه بكل نذر، وهذا يشمل هذا النذر. وكل ما أي كل يكون تنفصل عن ما، وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا، أي لا محالة تقيد علما، مو يجب الوفاء به، تقيد علما يكون صحيحا. ها لا قصدي لا محالة تقيد علما ويكون صحيح المنذور، لا لا محالة قيد علما. ليش جابها قيد علما؟ لا يجب، مو قيد لا يجب الوفاء، مو هتشي يصير المعنى وكل ما يجب الوفاء به لا محالة، هاي ما له معنى، لا قيد إلى يكون صحيحا، وكل ما يجب الوفاء به يكون صحيحا لا محالة، يعني جزما يكون صحيح. ليش؟ للقطع بأنه لولا صحته إذا مو صحيح لما وجب الوفاء به. لا هي خوض وفايتي فيه، هي وفايتي ماذا في، سيقال على أنه في بنذرك، ذا كان مات مو غلط، يعني ذا كان مات مو غلط على أنه ماذا أوفو كما قالت العين، لكن في بنذرك هذا أيضا ماذا صحيح. إيه زين، يكون صحيح للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به، وربما يؤيد ذلك. وقد واحد أنا هذا سيد بأثناء الشرح هاي الفكرة الغير المعقولة يؤيدها ويدعمها بما يقول أنتوا لا تستغربون الشيء الذي هو غير صحيح قبل النذر، لا تستغربون أنه بالنذر يصير صحيح، شكوا بيها شيء قبل النذر ما معلوم صحيح بعد النذر يصير صحيح. آه هاي شلون يقول روح بالإحرام والصيام، إحرام قبل الميقات يجوز ولا باطل جزمة، لكن بالنذر يصح. الصوم في السفر صحيح أو لا؟ باطل جزما، بالنذر يصح. فلئن صحح النذر ما هو معلوم الفساد قبل النذر، معلوم الفساد، لئن صحح هذا فأولى أن يصحح علما. مشكوك، لأن في موردنا مشكوك، ما أدري تصريح اللعي راجح ومراجح، أثبت الرجحان بثي بنذره. فلئن من أول، لئن صحح النذر ما هو مشكوك، ما هو معلوم الفساد، فتصحيحه لما هو مشكوك الفساد بالأولى. لذلك وربما يؤيد ذلك هاي الفكرة، وهي أن نتمسك بالنذر لإثبات الرجحان بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر. قبل الميقات قيد علما لا إحرام، في السفر قيد للصيام. إذا تعلق بهما النذر كذلك، بهالشكل يتعلق بهما النذر، يعني شنو بهالشكل؟ يعني بالنسبة للإحرام بهالشكل يتعلق به، انضرب على أن يكون ماذا قبل الميقات أحرم، فالصيام انضرب بهالشكل أن يكون في السفر. والتحقيق أن يقال، هذا التحقيق ما يحتاج مولانا هلق التحقيق، أن يقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال. شوف التعبيرات الكبيرة بالله، إذا شوف تقال لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية. العمومات يا هي في بنذرك، هاي المتكفلة علما لأحكام، هذا وجوب الوفاء حكم، حكم علما للعنوان الثاني. وعنوان الثاني وجنو المنذور النذر، منذور يجب الوفاء بالمنذور، هذا عنوان ثاني. طب لا تحقيق أن يقال لا مجال لهذا التوهم، فيما إذا شكت في العموم. ليش تشوف من جهة احتمال التخصيص؟ لا من غير جهة التخصيص، من غير جهة التخصيص إذا شكت، من جهة يعني شكت بنيادة، من غير جهة التخصيص، من جهة العنوان الأول موجود يا ما موجود، من جهة الرجحان موجود يا ولا، إباحة موجودة يا ولا، يعني من جهة العنوان الأولي حكم الأولي. من أول بالله رجاء أن تبعوا ياي، لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات إذا أخذ في موضوعها، في موضوع هذه الأحكام الثانوية، أحد الأحكام الأولية، أحد الأحكام متعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية، مثل ما الرجحان، رجحان التسريح، هذا الرجحان، الرجحان حكم أولي ثابت علما للتسريح الذي هو عنوان أولي. سيضرب لك أمثلة كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه. وجوب إطاعة الوالد في الأمور المباحة. فوجوب الإطاعة حكم ثانوي، أخذ في موضوعه ماذا؟ الإباحة التي هي حكم أول، إباحة الشيء. ذاك بل بعد شعدنا والوفاء بالنذر في الأمور الراجحة، هاي في الأمور الراجحة للوفاء بالنذر، تبع كل الدين. فالوفاء وجوب الوفاء بالنذر حكم ثانوي، الحكم الأول ياهو بل رجحان الشيء. يقول لا مجال، إذا شكيت في الإباحة ما إلك مجال تتمسك بمسألة في بلادرك. ليش؟ ضرورة أنه معه، معه يعني شنو معه؟ ضرورة أنه معه يعني مع الشك من غير جهة التخصيص. ضرورة أو لا معه راح أبدل، ضرورة أنه معه يعني مع أخذ حكم أولي وهو الرجحان أو الإباحة. الحكم الثانوي لا يكاد يتوهم عاقل، لا يتوهم عاقل إذا شك في الحكم الأولي في رجحان الشيء في الحكم الأولي أو حليته أنه يجوز أن نتمسك بما بعموم ذات دليل الحكم الثانوي بدليل بعموم دليل وجوب الإطاعة، إطاعة الوالد إذا شكينا في الإباحة أو الوفاء إذا شكينا فيما وجوب الوفاء إذا شكينا في الرجحان، في رجحانه وحليته. رجحانه يرجع علما إلى وجوب الوفاء، حليته يرجع علما إلى وجوب الإطاعة، وهذا ما يسمى باللف والنشر. هل شنو مرتبي والمشوش شكولا بالله؟ المشوش بعد مو هتشي؟ المشوش بعد ذلك مناسب بعد هالعبارات واحد يشوش ذهن. نعم لا بأس بالتمسك به، يقول بلي في صورة واحدة يجوز تتمسك، شو وقت في بنادرك تقدر؟ إذا لم نأخذ عنوان أولي في الموضوع الرجحان، فالقدرة وبلوغ وعقل، وأنا بالغ بحمد الله، عاقلهم إن شاء الله، قدرفهم ثابتة، فإهنا أتمسك بعموم العام. بس قل لي ليش تشوف حتى تتمسك بعموم العام؟ هاي تعالى بعد من جهة التخصيص. نعم لا بأس بالتمسك به يعني بعموم العام بعموم الحكم الثانوي في جوازه، في جوازه جوازه جواز المنذور، إباحة المنذور أو ما أمر به الوالد بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه، إذا أنا شخص متمكن وقادر فيما لم يأخذ في موضوعاتها يعني في موضوعات العناوين الثانوية أحكام الثانوية، إذا ما كان مأخوذ حكم أصلا ما كان مأخوذ رجحان إباحة، إذا ما كان مأخوذ أصلا بعد لازمه أنا قلت الشك في من يصير التخصيص بعد، إذا ما مأخوذ حكم أولي فلاجي تشوف في الشمول لابد من جهة احتمال التخصيص، فإذا من جهة احتمال التخصيص لا رتب التمسك بالعام عند شك في التخصيص. فإذا شك في جوازه يعني في جواز ذلك الفعل الذي أمرني به والدي أو انذرت صح التمسك بعموم دليلها، دليلها علما يجعلها عناوين الأحكام الثانوية في الحكم بجوازها. انتهت هذه المطالب اللطيفة الدقيقة، بعدين يجي إن شاء الله ايه هذا سنجاوب عليه ايه. وإذا كانت هذا شيء ثاني بعد لدقة المطلب نرجع هذا إلى غد حوله وقوته عز وجل.